اودعك بس انت ما فهمتش ومشيت وما حاولتش تسمعني او اسمع ده انا كنت لسه بكلمك وبقولك ايه فيا صعبت عليا ما عرفتش افهمك انا رجعت عليك ما جتش تاني الكلام I'm not afraid.